بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه، أي محرمون بالحج أو العمرة. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث تحريم الأكل من لحم الصيد على الحرم إن صيد لأجله، وعلى هذا يحمل حديث الصعب بن جثامة، فإن صاده الرجل الذي ليس محرما، إن صاده لنفسه وأهدى للمحرم جاز له الأكل، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: حذو ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، قد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا وهي أنثى الحمار، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. ومن الفوائد أيضا استحباب قبول الهدية والأكل منها، ولا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية، وحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث طيب نفس المهدي ببيان العلة والسبب في الامتناع. والهبة والهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول، وإن قدرته على تملكها، وإن قدر على تملكها لا تصير ملكا لها إلا بالقبول. وفي الحديث جواز الحكم بالقرائن عند فقدان الدلائل، لقول الصعب: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.